طيب العلمانية كيف تسللت المجتمع الغربي؟ المجتمع الغربي مجتمع نصراني في أصله. المجتمع النصراني أصلا موضوع الآخرة عنده محسوم، محسوم، يقول لك أنا ولدت بخطيئة أصلية. الخطيئة الأصلية هذا كيف خلصت منها؟ خلصت من المسيح. طيب تخيل خطيئة آدم، هو زعلان يريد التخلص منها، وخطيئته هو التي يفعلها ما يريد التخلص منها، أو يتخلص منها بطريقة عجيبة جدا، أنه يذهب للقس ويعترف ويدفع الفلوس. جاءت بروتستانتية وقالت لا، صكوك الغفران هذه باطلة. فكثير من الناس ينظرون موضوع ذهاب صكوك الغفران أنه أمر جيد، حقيقة أمر كان بائسا. لماذا؟ لأنه ذهب إلى شيء أسوأ. بروتستانتية ماذا قالت؟ قالت لا يوجد صكوك غفران، الله أكبر، ولا تحتاج أنك تتوب، المسيح خذ كل شيء. أفا لا، هنا تخربت السالفة. اليوم بداخل موضوع بروتستانتية الله يحبك كما تشاء، فأنت موضوعك مع الله منتهي خلاص، الله يحبك كما أنت، والآخر هذا أمره محسوم، خلينا الآن نشتغل بالدنيا. لكن نحن معاشر المسلمين لا، ما نفعله في الدنيا يؤثر على آخرتنا. لكن عموم هؤلاء الناس تأثروا بهذه الفكرة، تسللت إليهم. هذا يبين لك مثلا تأثر كثير من الناس لما يقول لك إطعام جائع خير من بناء جامع. طيب بناء الجامع هذا يوفق الآخرة. أنت لو بروتستانتي مثلا وآخرتك هذه محسومة عندك تماما، لا يعني إطعام جائع بني، حتى إطعام، طيب ليش ما أقدر أسوي الأمرين معا؟ فالنصراني يقول لك الله يحبك كما أنت، فبناء عليه أنت خلاص مخلص. لكن نحن عندنا لا، الله عز وجل لابد أن تفعل له عبادات. طيب ليش ما نقول إطعام جائع خير من أن تشتري بدلة جديدة، خير من أن تشتري مكياج، خير من أنك تذهب للنزهة؟ إطعام جائع ليش مع الجامع بس تفطن على الجائع، خير من أنك تشتري كرت بي أن سبورت، خير من ملاعب الكورة ومن حفلات الغناء ومن لا. هنا يقولك لا، هو الجائع ليش ما يشتغل، هو الجائع ليش أذينا؟ هنا تختلف القصة. طيب حتى مثلا الناس الذين يقولون لك ذهاب للحج الآن تحت سلطة آل سعود لا يجوز، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب هو الحج هذا ما هو أجره؟ أجره أنك تغفر ذنوبك، ترجع كما ولدتك أمك. يعني هذا كوني مثلا أعطي مالا يسيرا لأي إنسان، وأصلا إنسان هو مو معتاز كثيرا، هذا من بخس، شيء يسير جدا. وعلما أنك تجد هذا الإنسان هو نفسه يذهب إلى، ممكن يذهب إلى بلد غربي ويعيش فيه ويدفع ضرائب لهذا البلد، وهذا البلد ممكن يدفع ضرائب الجيش اللي يروح يخصف مسلمين، وعادي ما عنده مشكلة. وممكن يروح يشتري من ماركات من فرنسا ومن غير ذلك، يعني أساس إن هؤلاء ليسوا سفهاء. ولو تقول له مثلا قاطع منتجات الكفار يضحك، ما نقدر نعيش حنا من غير الكفار. طيب هو نقدر نعيش بدون مغفرة الله، وبدون الوصول إلى بيته، وبدون الكذا، وبدون الحج، وبدون كذا، سبحان الله. لكن هذه الفكرة حاضرة أنه موضوعنا مع الله مخلصينه. اليوم حتى كثير من الناس تقول له مثلا من يحكم بغير ما أنزل الله كافر. طبعا بهذا الإطلاق فيه نظر، وراجع صوتية الحاكمية والألوهية ده في هذه القناة، يستانس لأنه يفهم إيش الحاكم بغير ما أنزل الله. يفهم الحاكم بغير ما أنزل الله اللي يظلمه ترى، مو الحاكم. اي فيستانس، تقول له تارك الصلاة كافر، وكفيها خلاف ترى، ومتى يكفر، وما الضابط، وهكذا. وقال نحن بالإسلام نعتقد أن هناك حق لله وهناك حق للمخلوق، وحق الله تبارك وتعالى وأصلا حتى حق المخلوق لا يفهم إلا في ضوء حق الله، وحق الله تبارك وتعالى أعظم، أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يعني هذا التسمح في حقوق الناس أو غير ذلك، أنت في النهاية تؤخذ من حسناتك، ممكن ما يسامحونك وتلقى في النار ما في مشكلة خلاص، لكن الأمر نفسه هناك حق لله عز وجل أيضا لا يغفر،